مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، رحب فيك في وقفة مع الذات. أذكرك عزيزي المستمع بأننا نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغذاء وأثره على الحالة النفسية. وتوقفت بالأمس في الحديث عن الجهاز المناعي وأهمية دوره في حياة الإنسان. الجهاز المناعي من أهم الأجهزة الموجودة عند الإنسان، وهو الجهاز الذي يقاوم الأمراض، الأميون سيستم، جهاز المناعة. وقلت أن جهاز المناعة يحتاج أمرين حتى يعمل بكامل قوة. جهاز المناعة مجهز بالدفاع عن الإنسان من كل الأمراض. يستطيع جهاز المناعة أن يقاوم الصداع إلى مرض السرطان وما بينهما، فلديه القدرة في مقاومة جميع الأمراض. شريطة أن يتوفر لجهاز المناعة مسألتين: المسألة الأولى الغذاء المطلوب والمغذي لجهاز المناعة، والمسألة الثانية الحالة النفسية الجيدة. إذا توفر هذين الأمرين يكون الجهاز المناعي يعمل بكامل طاقته وقوته. وقلت أن الجهاز المناعي يعتمد على كرات الدفاعية، كرات الدم الدفاعية، وهي التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كرات قيادية وتائية وبائية. قلت أن القيادية دورها في الجسد أنها تبحث عن المخاطر ثم تعطي الإشارة إلى التائية، والتائية تعطي الإشارة إلى البائية، والبائية تهاجم، وهي بالملايين تهاجم الأمراض والفيروسات والجراثيم والتلوث وغير ذلك مما يدخل في الجسد. وللجهاز إذن قدرة وقوة عجيبة في الدفاع عن الإنسان، لكن القياديات، والتي أعدادها قليلة جدا الموجودة في الجسم، ترتبك عندما يضطرب الإنسان ويقلق، وتضطرب وترتبك عندما يكون الغذاء غير متوفر. ففي هذه الحالة الكرات القيادية لا تشخص المرض صحيحا، فعندما لا تشخص صح فإن الكرات الباقية الدفاعية لا تقاتل ولا تدافع. ومن هنا قلت أن مرض الإيدز المشكلة فيه أنه يضرب الكرات القيادية. فلذلك يوجد جهاز مناعي لدى المصاب بمرض الإيدز، بل ويوجد عنده كرات مدافعة، لكنه لا يقاوم المرض بسبب أن القيادية مرتبكة. ومن هنا الحالات التي تشافت من السرطان، والتي سجلت الحالات التي تشافت من الإيدز، استطاعت أن تعمل ذلك باتباع برنامج معين. يعتمد هذا البرنامج على مسألتين مهمتين: توفير الغذاء الصحيح والحالة النفسية الصحيحة. وتاني مسألتان ذكرت جزءا منهما، وسأعرض إن شاء الله هذا الكلام في الحديث في المستقبل عن كيف الإنسان يقاوم أي مرض بطريقة برمجة عقله الباطن. فإذا هذه مسألة، فالجهاز المناعي يعتمد على مسألة، فذلك التحدث عن الغذاء هنا في غاية الأهمية، والتحدث عن الحالة النفسية يعني تحدثت عنه في لقاءات الماضية وستحدث عنه في المستقبل إن شاء الله أكثر. إذا حديثنا عن الغذاء الذي يحتاجه الإنسان، ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يقاوم التلوث؟ وذكرت أن هناك 7 أركان رئيسية للصحة ينبغي أن تتوفر، وهي الهواء والماء والكربوهيدرات والبروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن وطريقة التفكير السليم تجاه الجسد. 7: 1 الهواء، 2 الماء، 3 الكربوهيدرات، 4 البروتين والأحماض الأمينية، 5 الفيتامينات، 6 المعادن، و7 طريقة التفكير تجاه الجسد. وقلت سأنبه على بعض التنبيهات هنا. أولا انتبه من تلوث الهواء، وأعطيت مثالين جيدين وسأذكر تناول المضادات. 1 أن تقوم بزيارة الحدائق والمزارع المليئة بالأشجار، و2 أن داخل بيتك تتخلص قدر المستطاع من مصادر التلوث مثل المنتجات الكيميائية بالذات التي تحتوي على الرائحة القوية. 3 ما يعينك في المحافظة على هواء نقي وفي مقاومة تلوث الهواء أن تتناول مضادات التلوث أو السموم أو الأكسيد أنتي أوكسيدنت. وأهمها زيادة نسبة أكل الفواكه والخضروات الطازجة. هذه أسهل طريقة لمواجهة التلوث البيئي، لأن الجسم يدفعها. مرة أخرى، جهاز المناعة لديه القدرة، فقط وفر له مضادات التأكسد. ويمكن اتباع البرنامج التالي الذي يقترحه أغلب الأطباء المتخصصون في الغذاء: واحد مع الفطور من 1000 إلى 2000 ميلي جرام من فيتامين جيم أو فيتامين سي. فيتامين سي لديه القوة والطاقة في المقاومة، بل هو الذي ينشئ الدفاعيات في الجسم، وفيتامين إي أو ها هو الذي ينشئ الهجوميات. فمع الفطور 1000 إلى 2000 ميلي جرام من فيتامين جيم أو سي، و25 ألف وحدة دولية (International Unit) من البيتا كاروتين الطبيعي، وهو طبعا من مشتقات فيتامين إي، بل خالص مشتق فيتامين إي اللي هو الفيتامين ألف. مع الغداء ممكن تناول 400 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين أو فيتامين ها فيتامين إي، ومع 200 إلى 300 مايكروغرام من السيلينيوم، معدن السيلينيوم. ومع العشاء تتناول 1000 إلى 2000 ميلي جرام من فيتامين جيم أو سي، وعند النوم إن أمكن تناول 1000 إلى 2000 ميلي جرام من فيتامين جيم أو سي أيضا. إلا أن معدن السيلينيوم لا يذوب جيدا مع فيتامين سي، فذلك ممكن أن تستخدم مع الغداء تكون فيتامين إي أو فيتامين ها مع السيلينيوم، تأخذهم مع بعض، وتجعل فيتامين سي أو فيتامين جيم مع البيتا كاروتين تأخذه في الصباح. فإذا حافظت على هؤلاء المعادن المهمة، فيتامين ألف وفيتامين جيم وفيتامين ها ومعدن السيلينيوم، هذه الأربعة المهمة، تستطيع أن تقوي جهاز المناعة الآن وتقاوم التلوث والسموم والتأكسد الموجود في الجسد. فيتامين جيم وفيتامين ها يعتبران من أقوى المضادات الطبيعية تجاه التلوث وأشياء أخرى أيضا، مثل السرطانات والضغوط اليومية وغير ذلك. الكلام نفسه مع السيلينيوم، السيلينيوم يعمل جيدا مثل ما قلنا مع فيتامين ها، لكنه قد لا يعمل جيدا مع فيتامين جيم، لذا فالتزم بالوصفة كما ذكرتها. لو أردت أن تأخذه من الغذاء الطبيعي فقط، لا تريد أن تأخذه كبسولات أو حبوب أو بودرة، يمكنك أن تأخذه من الفيتامينات الطبيعية، فتجد فيتامين جيم في الفواكه الخضراء والبروكولي والبصل والبرتقال والسبانخ والطماطم والليمون، وتجد فيتامين ها في الخضروات الخضراء والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب والرز الأسمر والبيض والحليب والبطاطا الحلوة، وتجد البيتا كاروتين الفيتامين ألف خالص فيتامين ألف في الجزر والنباتات الخضراء والطماطم والفلفل الأخضر. ابدأ بهذه الوصفة من اليوم ولمدة أسبوع، وسوف تلاحظ التغيير الجذري في أقل من شهر فقط. إذن هذا ما تحتاجه من الفيتامينات في مقاومة تلوث الهواء. ما زلنا نتحدث عن تلوث الهواء، نريد أن نتحدث عن تلوث الماء أيضا. الماء شيء مهم، الماء هو الحياة، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وحيث يوجد الماء توجد الحياة، وهو أول أمر ينظر له علماء الفضاء في الكواكب الأخرى لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة أم لا. فإذا وجدوا كوكبا فيه ماء علموا بأن فيه حياة. ولذلك كان القدماء يعتقدون أن القمر فيه أناس، فيه كائنات حية، لأنهم كانوا يرون من بعيد تنمش القمر كما ترى وتشوهاته. كانوا يظنون أن هذه التنمشات وهذه التشوهات عبارة عن محيطات، فلما وصلوا إلى القمر اكتشفوا غير ذلك. وإلا سبب وصول الإنسان إلى القمر أنه كان يعتقد أن في القمر ناس، فيه كائنات حية، وحيث يوجد الماء توجد الحياة. فهذه حقيقة، كن في وسط الصحراء حيث لا حياة بتاتا، وضع واحة فيها ماء لفترة معينة، بعد أيام أو بعد أسابيع تنشأ فيها الحياة وتدب فيها الحيوانات من كل مكان من حيث لا تدري. فإذا حيث يوجد الماء توجد الحياة، فالماء سبب الحياة. المشكلة أن مياهنا بسبب هوائنا والكيمياويات اليومية صار يشوبها الكثير من التلوث. ومعروف أن دول الخليج كدول أفضل بكثير من غيرها، أن مياهها تعتبر من المياه الجيدة مقارنة بالدول العربية كثيرة، بل بدول غير عربية أكثر سوءا في ذلك. لذا فالحاجة عند دول أخرى قد تكثر، ويصبح الكلام لهم أكثر حاجة، مع أننا أقل يعني حذرا في هذه المسألة في دولنا. مع ذلك فإننا نستطيع التحكم في المياه أكثر مما نستطيع التحكم في الهواء. ومعية عملية استخدام للمياه فعليك بالتالي: واحد، إذا استطعت فلا تشرب إلا المياه المعبأة، اشتر المياه المحفوظة في الزجاج أو البلاستيك القوي، انتبه من البلاستيك الخفيف لأنه يذوب بالشمس وشمس الخليج قوية. لكن المياه المعبأة في الزجاج أو البلاستيك القوي، وانتبه من البلاستيك القوي مرة أخرى لأنه يذوب، قد يذوب بالحرارة، وتلاحظ ذلك بتغير الطعم في الماء لأن البلاستيك قد ذاب فيه. فاجتهد إن استطعت ألا تشرب إلا من المياه المعبأة. اثنان، ضع مصفيا سمي فلتر في بيتك، وعادة ما يكون مصفي الكربون والذي يزيل الروائح والألوان والذوق غير المرغوب، غير أنه ينبغي الانتباه أنه لا يزيل المعادن الذائبة. هناك مصفيات رخيصة تصلح أيضا للسفر، إنسان عندما يذهب إلى في سفر يستطيع أن يأخذ هذه المصفيات الصغيرة والرخيصة ويستخدمها في الفنادق وغير ذلك إن لم يكن يستخدم المياه المعبأة. ثالثا، تلوث الأكل. أن تحصل على أكل خالي من التلوث أصعب بكثير من الحصول على ماء صافي. إذا نحن ذكرنا تلوث الهواء وكيف تستطيع تجنبه، وتلوث الماء وكيف تستطيع تجنبه، الآن تلوث الأكل. وكلما نزلنا في هذه الأركان كلما أصبحت السيطرة عند الإنسان أقوى. فالهواء يعني ليس من السهولة أن تتحكم في الهواء، لكن تستطيع مقاومته بما ذكرنا، والماء أقل وأفضل في التحكم، الأكل يصبح أكثر. وسبب في ذلك الآن أصبح الغذاء شوي أكثر صعوبة، أن كثير من المزارعين بدأوا يستخدمون الكيماويات، وذلك ليسرعوا فترة الحصاد، وهذا مما يعني أساء إلى الكثير من الأكل الآن الملوث، خاصة الذي نستورده من الخارج. وحتى يعني حتى المزارع يجني حصاد أسرع فإنه بدأ يستخدم الكيماويات في ذلك. فهنا بعض التنبيهات العامة. أولا، خفض أكل اللحوم للمناسبات فقط. إذا كان لابد من أكل اللحوم فتأكد من أنك تشتريها من مكان لا يستخدم الأدوية والهرمونات مع حيواناته. وأكل اللحوم هاي مسألة يعني بدأت الآن، بدأ الناس الفيجيتيريان أو يعني فقط يأكلون الخضار النباتيين يكثرون في المجتمع، لأن بدأوا ينتبهون إلى هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده عادة أنه لا يأكل اللحوم إلا في المناسبات، ولذلك عائشة تروي في الحديث أنه كان يدور علينا البدر ثم البدر، يعني شهرين تقريبا لا يطبخ في بيتنا شيء، يعني ما يطبخ اللحم أو شيء من هذا القبيل في البيت. ولذلك هذه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فقره لا يأكل اللحم، لأن كان من الصحابة من كان في غاية الغنى مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل عثمان بن عفان، وكان لا يعجزهم أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من شات لو أراد. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على صحته ويضرب مثلا جيدا للآخرين. الشخص الذي كل يوم يأكل لحوم كل يوم يأكل لحوم فلا شك أنه سيعاني من أمراض كثيرة. فذلك تخفيض مسألة أكل اللحوم للمناسبات فقط. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل في المناسبات، إذا دعي إلى مأدبة عشاء أو غداء أو شيء من هذا القبيل تقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأكل، يعني لكن لا يجعل ذلك عادة في بيته، لا يجعله عادة في بيته. فخفض أكل اللحوم للمناسبات فقط. الثانية، مع السمك فتجنب السمك الكبير جدا والأسماك التي تعيش بقرب الساحل، وذلك حتى تضمن بعدها عن التلوث. حبب نفسك في الأسماك التي تعيش بعيدا عن الساحل، الزبيدي مثلا والهامور المعروف في الخليج هذا جيد لأنه يعيش بعيد عن الساحل ولا يتواجد على السواحل، فهو بعيد عن التلوث وليس بالكبير جدا أيضا، يعني حجمه صغير. مع الفواكه والخضروات تأكد من أنها خالية من الكيماويات، واشترها عضوية يسمونها أورغانيك. بعض المزارعين لا يستخدم الكيماويات، شجع هؤلاء المزارعين، يعني أنها خالية من المواد الكيماوية. كثير من الفواكه المستوردة ملوثة بالكيماويات، الأمر الذي يفقدها أولا طعمها الغني واللذيذ ويفقدها بعض المعادن الضرورية. فاشتر الفواكه المحلية بعد التأكد من عدم استخدام المواد الكيماوية في حصادها. سأذكر أيضا بعض التنبيهات في التلوث الأكل في لقائنا في الغد إن شاء الله. فأود أن أشكرك لمتابعتك هذه الوقفة، ونلتقي في الغد إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. التنفيذ أبو اليزيد سعد.